أو وينهم شبح بالعين دوار بين زالي أو وينهم شبح بالعين يرحوني في اسمي محشايا يا ويلي منهم يا ويلي وتعالى يا سلمى شوف بالعشرة عامل معروف وتعالى يا سلمى شوف بالعشرة عامل معروف وجرح تالوف يا سلمى